المادة 12 من قانون كرة القدم: الأخطاء وسوء السلوك في كرة القدم. تتم معاقبة الأخطاء وسوء السلوك على النحو التالي: الركلة الحرة المباشرة. تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أيًا من الأخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم إهمالًا أو تهوراً أو يتضمن إفراطًا في استعمال القوة: ركل أو محاولة ركل الخصم، عرقلة أو محاولة عرقلة الخصم، القفز على الخصم، مكاتفة الخصم، ضرب أو محاولة ضرب الخصم، دفع الخصم. تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أيًا من الأخطاء الأربعة التالية: مهاجمة الخصم من أجل الاستحواذ على الكرة والاحتكاك به قبل لمس الكرة، مسك الخصم، البصق على الخصم، لمس الكرة متعمداً باستثناء حارس المرمي داخل منطقة جزائه، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة من المكان الذي وقع فيه الخطأ. قوانين كرة القدم: ركلة الجزاء. تحتسب ركلة جزاء في منظومة قوانين كرة القدم في حالة ارتكاب أي هذه الأخطاء العشرة السابقة من قبل أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء الخاصة به بصرف النظر عن مكان الكرة بشرط أن تكون الكرة في اللعب. الركلة الحرة غير المباشرة. تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا ارتكب حارس المرمي ضمن منطقة جزائه أيًا من الأخطاء الأربعة التالية: استغرق أكثر من 6 ثوان وهو مسيطر على الكرة بيديه قبل أن يطلقها من حوزته، لمس الكرة مرة أخرى بيديه بعد أن تم إطلاقها من حوزته دون أن تلمس أي لاعب آخر، لمس الكرة بيديه بعد أن تم ركلها إليه عن عمد من قبل أحد زملائه، لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس من قبل أحد أفراد فريقه. تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا كان في رأي الحكم أن لاعباً يلعب بطريقة خطرة، يعيق تقدم الخصم، يمنع حارس المرمي من إطلاق الكرة من يديه، يرتكب أي مخالفة أخرى لم يرد ذكرها في المادة 12 من قانون اللعبة والتي تم إيقاف اللعب فيها لإنذار أو طرد لاعب. يتم لعب الركلة الحرة غير المباشرة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة. قوانين التحكيم في كرة القدم: العقوبات التأديبية في قوانين التحكيم في كرة القدم: ينذر بالبطاقة الصفراء أو الطرد بالبطاقة الحمراء اللاعب أو الاحتياق أو اللاعب الذي تم تبديله. للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد صافرة النهاية. المخالفات التي تستوجب الإنذار: ينذر اللاعب وتشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أيًا من الأخطاء السبعة التالية: مذنباً بارتكاب سلوك غير رياضي، يظهر اعتراضاً بالقول أو الفعل، يصر على تكرار مخالفة مواد قانون اللعبة، يؤخر استئناف اللعب، لا يراعي المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة، يدخل أو يعاود الدخول إلى ميدان اللعب دون إذن الحكم، يترك ميدان اللعب عن عمد دون إذن من الحكم. المخالفات التي تستوجب الطرد: يطرد اللاعب وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أيًا من الأخطاء السبعة التالية: مذنباً بارتكاب اللعب العنيف، مذنباً بارتكاب السلوك المشين، يسبق على الخصم أو أي شخص آخر، يحرم الفريق الخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة عن عمد، ولا ينطبق هذا على حارس المرمي داخل منطقة الجزاء الخاصة به، حرمان اللاعب الخصم الذي يتحرك باتجاه مرمى خصمه من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء، يستخدم ألفاظاً أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة، يتلقي الإنذار الثاني في نفس المباراة، اللاعب الذي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية. قرارات المجلس الدولي التشريعي في الأخطاء والسلوك: قرارات المجلس الدولي التشريعي: القرار الأول: اللاعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب الإنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخلاً أو خارج ميدان اللعب، وسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضد الخصم أو الزميل أو الحكم أو الحكم المساعد أو أي شخص آخر، فإنه يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها. القرار الثاني: يعتبر حارس المرمي مسيطراً على الكرة بلمسها بأي جزء من يده أو ذراعيه. النحيازة الكرة تتضمن قيام حارس المرمي بتحويل مسار الكرة بشكل متعمد، لكنها لا تتضمن الحالات التي يرى فيها الحكم أن الكرة ارتدت من الحارس بشكل غير متعمد. وكمثال على ذلك عندما ترتد الكرة من الحارس الذي يسعى لإنقاذ مرماه من التسجيل. القرار الثالث: طبقاً لأحكام المادة 12، يمكن للاعب تمرير الكرة لحارس مرماه مستخدماً رأسه أو صدره أو ركبته إلى آخره. إلا أنه إذا كان في رأي الحكم أن اللاعب يستخدم حيلة متعمدة عندما تكون الكرة في اللعب ليتحايل على المادة، فإن اللاعب يعتبر مرتكبا سلوكا غير رياضي، ويجب إنذاره وإشهار البطاقة الصفراء له واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم في المكان الذي تم فيه ارتكاب المخالفة. اللاعب الذي يستخدم حيلة متعمدة يتحايل على القانون حين قيامه بتنفيذ ركلة حرة، يتم إنذاره لارتكابه سلوكا غير رياضي وتشهر له البطاقة الصفراء ويعاد تنفيذ الركلة الحرة. وفي هذه الحالات لا يؤخذ بالاعتبار ما إذا كان حارس المرمي قد لمس الكرة بيده أم لا بعد، وذلك لأن هنالك مخالفة قد تم ارتكابها بواسطة اللاعب الذي كان يحاول التحايل على نص وروح المادة رقم 12. القرار الرابع: إن المهاجمة التي تعرض سلامة الخصم بالخطر يجب أن تعاقب مثل عقوبة اللعب العنيف. القرار الخامس: أي عمل تمثيلي خداع في أي مكان في ميدان اللعب والذي يكون القصد منه خداع الحكم يجب معاقبته على أنه سلوك غير رياضي.